بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعمة وأن يجعلنا دائما مع كتابه سبحانه وتعالى تلاوة وفهما وعملا ودعوة. بدأنا في اللقاء الماضي بآخر قصة من قصص هذه السورة العظيمة، وهي قصة ذي القرنين. هذا الرجل ما أصله، ما منشأه، ماذا يعرف الإخوة عنه؟ ذي القرنين، حد يذكرنا بشيء؟ لا إله إلا تفضلنا محمود. رجل صالح جميل، في إضافة ممن ملك الدنيا بأكملها، نعم، لذلك آتاه الله عز وجل من كل ما يؤتاه الملوك من كل شيء، نعم. طيب، أصل التسمية هل أحد يذكر فيها شيء؟ ذي القرنين، لماذا سمي ذي القرنين؟ أي نعم، حيث تغرب الشمس قرن الشيطان ومشرق الشمس. أردت من هذا السؤال مع هذا الكلام الجميل الذي سمعته أن لا نغرق كثيرا في اسمه، أصله، منشأه. الله سبحانه وتعالى دائما كما يذكر علماء التفسير يعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا ويذكر إيش المعاني الحقيقية بتسلسل القصة بما فيها من الدروس والعبر. هذه هي المعاني التي يريدها سبحانه وتعالى أن تصل إلى عقولنا وأرواحنا. يقول سبحانه وتعالى في مبدأ هذه القصة: ويسألونك عن ذي القرنين. يسألون من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وش معنى ذكرى هنا؟ سأتلو عليكم منه ذكرى، هذا ظاهرها، هذا ظاهرها، لكن موعظة، ما فيه سبب ليش للتذكر، لأنها فيها حقيقة، فيها جوانب عظيمة. إنا مكنا لفرض آتيناه من كل شيء سببا. هل هذا الكل شيء يفيد اشتراك مع كل شيء التي في حق الله؟ إن الله على كل شيء قدير. من كل شيء سببا، إذا مما يؤتاه الملوك، إذن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، مثل قوله عز وجل عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، يعني مما يؤتاه الملوك عادة من الرئاسة والجند وغيره. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، مش المقصود بلوغ مغرب الشمس؟ مغرب الشمس تفضل، أقصى جهة في الغرب، حتى أنه رأى أن البحر حمئ، عين حمئة. مش معنى حمئ؟ أسود. هذه أشعة الشمس مع البحر الأزرق تعطي لونا عند الغروب يميل للسواد. وجد عندها قوما قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ليظهر أنهم مستحق العقوبة، وإلا ما سأل عز وجل أو ما سئل هذا السؤال، إما أن يعذب أو يتخذ فيهم حسنا، سأله الملك. فماذا قال الملك الصالح الخائف من الله؟ سياسة العدل، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه في عذاب، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول من عيسى. هذا ميزان العدل. ثم أتبع السبب، يعني في حركته، حتى بلغ مطلع الشمس. شو معنى مطلع الشمس؟ جهة المشرق. طيب، وجد من دونهما قوما، يقول سبحانه وتعالى: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وش معنى سترا هنا؟ لم نجعل لهم من دونها سترا، ما عندهم بيوت، تكنهم عن الشمس، يعني في العراء، وقيل أنهم أهل شواطئ يعيشون على الشاطئ. حتى بلغ بين السدين اللي هما إيش؟ الجبلين. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. جهل فيش؟ هذا معنى أنهم ليسوا يعني على إدراك، والمعنى الظاهر ما يحسنون الإبانة، ما يحسنون أن يبينون ما في خاطرهم. ومع ذلك ذي القرنين عليه السلام وهو ملك مؤتى من كل ما يؤتاه الملوك، إلا أنه صبر عليهم وتفهم مرادهم، وهذا طبعا يدل على تواضع ظاهر. فلما علم مرادهم وأنهم يشتكون من إيش؟ يأجوج وماجوج، فقالوا له هل نجعل لك خرج؟ شو معنى خرج؟ جعل يعني خراج عشان تكفير شر هؤلاء. فقال ما مكني فيه ربي خير فأعيني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. شو معنى زبر؟ قطع الحديد، حتى إذا سوى بين الصدفين يعني إيش؟ الجبرين. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فنفخوا في الحديد حتى ذاب، ثم وضعوا عليها النحاس فتشكل صهارة سبيكة لا يحسنون صعودها ولا خرقها. لذلك قال سبحانه فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ليش قال هنا استطاعوا وهنا قال استطاعوا؟ الظهور أسهل، لذلك اختصر فقال استطاعوا للصعود والتسلق، بينما النقب قال فما استطاعوا. قال هذا رحمة من ربي. شوف الإيمان مع هذا الإنجاز، إلا أنه يعترف دائما بفضل الله. فإذا جاء وعد ربي متى؟ قبل القيامة بعلامات إيش؟ الساعة اللي هي خروج أجوج ماجوج. جعله الدكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وش معنى هذه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض؟ من هم ذولي؟ هذا رأي أن المقصود بالموج ها؟ يوم القيامة عامة الناس، هذا الرأي. ورأي آخر أنه إيش؟ موج يأجوج ماجوج وقت انهيار الشد، وأنهم قوم همج رعاع كثير عددهم يدمرون كل شيء، فهذا الوصف مناسب لهم من كثرتهم يموجون. ولكن لا إشكال في أن يحمل النص على المعنى موج مصغر وإن كان كبير في نفسه، وموج أعظم يوم القيامة. ونفخ في الصور النفخة الثانية فجمعناهم إيش؟ جمعا وعرضنا جهنم يوم الكافرين عرضا. ما الفائدة من العرض جهنم؟ تفضل أبو ياسر. حتى يكتوون بها قبل دخولها، نعوذ بالله من جهنم. الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري، شفت؟ لذلك قال عن قصة ذي القرنين أنها ذكر. الله سبحانه وتعالى يسوق القصص لعل الناس يذكروا، لعلهم يتقون، لعلهم يتوبون. لكن بعض الناس أعينهم في غطاء عن ذكري، ما يرون ما ينتفعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتقون لهم يذكرون. أداة التفهم هي القلب، فإذا كان القلب نقي ما عليه معاصي اخترقوا المواعظ من قرآن ومن أحداث. أما إذا كان القلب على أكنة ما ينتفع. أسأله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم توبة تصحح مسيرنا نحوه سبحانه وتعالى. وكانوا لا يستطيعون سمعا، هو المسألة العويصة اللي ذكرناها في اللقاء الماضي. إذا كانوا لا يستطيعون السماع الحق حقيقة فهم معذورون، أليس كذلك؟ طيب إذن حرروا بارك الله فيكم معنى الاستطاعة التي هي مناط التكليف. جميل، هذه النتيجة. أبي هذه الاستطاعة التي هي مناط التكليف وش هي؟ لا معليش العكس محمد، استطاعة الأداة والأسباب. هذا الرجل يعقل، إذا فقد عقله لم يستطع أن يسمع فغير مكلف، خلاص ما يفكر، ما يدرك الخطاب الشرعي. لكن إذا كان يسمع ويدرك حتى لو السماع بالإشارة، اللغة الإخوة الذين يعني ما عندهم آلة السمع لكن يفهمون بس عنده عقل يعتبر مكلف مستطيع. إذن تفسير الآية ما كانوا يستطيعون السمع وكانوا لا يستطيعون سمعه في أكثر من آية. وش معنى الاستطاعة المنفية لا يستطيعون سمعه؟ هل استطاعة شرعية؟ وش يجل؟ لا، استطاعة الأسباب هي استطاعة شرعية. بعد الأمر حاله أنه ما يستطيع، حاله ما يستطيع، لكن شرعا ولا واقعا؟ واقعا. لماذا لا يستطيع شرعا؟ لا يملك. معليش نبي نقتل هذه بحث. انشغل بسماع الباطل وضجيج الشهوة فلم يجد متسعا لسماع الحق والاستمتاع به. هذه مهمة جدا. والله عز وجل جعل قلوبنا ما تتسع للقضية واحدة. ما جعل رجل من قلبين يجي قال بعضهم قلبان بالمعنى المادي الحسي وهذا معروف. وقال بعضهم هذا قول ما في التعارض أنه ما يمكن يهتم بقضيتين متضادتين في نفس الوقت. إنسان مشغول بإيذاء العمال ومشغول بمساعدتهم تجي ولا ما تجي؟ ما تجي. ما يمكن. ما تصور. يقول العلماء تصور ذهني لكن واقعي ما يمكن. كواقع ما يمكن يكون، لكن ممكن تتصورها ذهنيا، لكن كواقع في الخارج الذهن ما يمكن يقع. يا ربي تجعل قلوبنا متقولبة على محبتك ومنشغلة بطاعتك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكانوا لا يستطيعون سمعا. طيب ذكروني بهالمناسبة هذه بعض الآيات التي سقناها أو غيرها مما تذكرون في الاستطاعتين. تفضل. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. يعني نسمع إيش؟ السماع إيش؟ حقيقي. يعني نوظف أدواتنا من أجل الأنس بالحق وغيرها نصوص. تقول الله ما استطعت. ما هي استطاعة؟ استطاعة الأدوات والأسباب. تقول الله ما استطعت. وش أدوات الاستطاعة في الحج؟ الراحلة والزاد والمال مثلا. وش استطاعة الوقوف في الصلاة؟ ذكرناها في اللقاء الماضي. حديث عمر بن حصين صلي قائما فلم تصف قاعدا أن لا يزداد عليه المرض أو تأخر الشفاء. ما استطيع. لكن لو قال الطبيب الحاذق المختص ترى وقوفك لن يضرك بس بأخر الشفاء شو يصير؟ مستطيع غير مستطيع. آسف أداته. من العجائب أنك تقرأ في أحد التغريدات لبعض الأفاضل بعد الدرس الماضي ذكروا من العجائب أن مطربا يجلس ساعات يقف يغني وواقف وإذا جاء الصلاة صلى على كرسي. شوف سبحان الله. يوقف الشيطان قواته تحفز وكذا سبحان الله. لكن بين يدي الله ما يشعر بنشاط. يتكئ يسترخي يجلس لأن قلبه مو متعلق بهذا. قلبه مو معلق بالمساجد سبحان الله. نسأله سبحانه وتعالى يعلق قلوبنا بذكره وببيوته سبحانه وتعالى. النصوص فيها كثيرة مثل قول عز وجل ردا عليهم لو استطعنا لخرجنا. وش الاستطاعة في القتال؟ وش حمل السلاح ويكون بصير بالحرب. فكذبهم الله فقالوا ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. ما يستطيعون هم واقعا ما يستطيعون. لكن شرعا كيف هو يحارب أعداء الله تبي يتصدر؟ ما يقدر. ما يقدر يعني مثل اللي ما يقدر يبذل الخير للفقير وهو يجلده ويسمع. ما يمكن. لازم يتمحض على هذا أو ذاك. لذلك تكلمنا في اللقاء الماضي عن كلام ابن القيم رحمه الله في أين؟ في المدارج في منزلة إيش؟ السماع. وهي بوابة لكل خير بس أنت أعط نفسك فرصة تسمع. لذلك سبحان الله العظيم كنت أقرأ اليوم بعد الفجر موقف للشيخ عبد الله بن منيع الله يحفظه. أدري قرأته ولا لا؟ أنه كان يناقش أحد العلمانيين الذين ينكرون حكم الله في القضايا الدنيا. علماني صرف ما له علاقة في الاقتصاد والله ما له علاقة بالفن ولا السياسة ولا يقول الشيخ حتى كان بس يقول تذكرت دعوة الله سلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون صبر الله سلم مع المشركين. فتسلحت بالصبر وتذكرت الله سلم. يقول فلما وجدت أن الرجل شرس وحتى سيء الأدب قلت له هذا الشيك ب10,000. أحد منكم قرأ الموقف؟ موقف جميل. هذا الشيك ب10,000 بشرط تقرأ القرآن قراءة كاملة وتقف عندك الآية والشيك بين يديك، إذا قريته اصرف الشيك. ها؟ فقرأ القرآن وأتى بشيك ب20,000 للشيخ وقال اهتديت على القرآن. قال الشيخ إذن شيكي وشيكك يصرف لأحد جمعيات حفظ تحفيظ القرآن، لأن القرآن سبب هدايتك. فصرف الشيكان لإحدى دور القرآن الكريم. القرآن لو الناس بستسمع فيه شيء يأسر العقول. هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله رحمة العباد، فيه الهدى، فيه النور، فيه الضياء، فيه الحق مبين. فمن استمع القرآن لقد خلع قلبه وانصدع. طه ما أنزل سورة الإشراء، وسيأتي اليوم إن شاء الله تعالى أن الله سعفنا في الوقت في سورة الإشراء، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. إذن منزلة السماع ذكرها ابن القيم رحمه الله، ذكر في آيات ذكرناها في اللقاء الماضي لا حاجة للتكرار، لكني أنصح نفسي وإخواني بمراجعة مثل هذه الكتب، خاصة كتبات ابن القيم في المدارج وفي الزاد وفي غيره، في الزاد المعاد وفي الزاد المستقنع. أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم الكافرين نزلا. وش معنى الآية ذي؟ قيل معنيان طبعا، أنهم يتخذون أولياء الله زعما أنهم ينفعونهم، مثل ما اتخذ النصارى عيسى وعبدوه، وعيسى سيتبرأ منهم كما تعلمون، كما ذكر عز وجل في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوننا، قال سبحانك ما يكون أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وقيل المعنى أعم، أن كل ما عبد من دون الله فاتخذوهم من دون إيش أولياء، يحسبون أنهم ينفعونهم، ولكنهم كما قال عز وجل سيكونون عليهم إيش ضدا، يتبرؤون منهم ويجعل بينهم موبقا أي هلاكا ودمارا ببراءتهم منهم. لذلك كان من المناسب أن يأتي بعدها هذه الآية العظيمة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، استفهام. الله، من المنبئ؟ الله، ولا ينبئك مثل خبير، إنه لنبأ عظيم، نبأ من لدن حكيم خبير. أسوأ الناس، أخسر الناس أعمالا، من هم يا أخواني؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهذا من المجاز العقلي، ضل سعيهم، سعي ظل، هو اللي ظل هو نفسه، لكن معناها سعيهم في ضلال، ضل سعيهم، السعي هو اللي ظل، هو اللي يظل، ولا الشخص؟ الشخص. المقصود أن هؤلاء أسوأ الناس، أعوذ بالله، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا اللي سماه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اصطلاح خاص فيه، يمكن ذكر غيره أكيد، بس أن دائما الشيخ يدندن به، الجهل المركب. الجهل نوعان، جهل بسيط مثل ما ذكر الشيخ، وجهل مركب. وش الفرق بينهما أيها الفاضل في هذا السياق؟ لا علاقة بموضوعنا. تفضل. معلش الشيخ، تفضل. الجهل البسيط اللي ما يكون عنده أي معرفة في أي علم، ما عنده علم، جهل بسيط، جميل. جهل مركب يعني يكون عنده بعض العلوم المعارف لكن برضه يصر على عنده بعض المعلومات. قربت محمود، تفضل. جهل مركب انه جاهل ويظن انه عالم. هذا جهل مركب، اللي جاهل ويحسب انه عالم، هذا شلون بتزيل الجهل عن نفسه؟ الجاهل يجي يسأل علماء، يسأل من يظن فيه علم، يسأل، يقرأ، يطلع، يبحث، يقول علموني، فهموني، أنا والله بحاجة لتعليمكم. هذا جهل بسيط، ما هي مشكلة، يقابل التعليم. لكن هذا الذي هو جاهل ولا يدري أنه جاهل، كيف تزيل الجهل عنه؟ كيف ترفع عنه؟ وهو يحسب إيش؟ أنه يحسن إيش؟ صنع. وهذا من تزيين الشيطان، كما قال عز وجل زين لهم الشيطان إيش؟ أعمالهم، زين له الشيطان أعماله، كما قال سبحانه وتعالى في قوله لا إله إلا الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا في سياق آخر، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يظل الشيطان يحسب أنه مهتدي، يحسب أنه على جادة، يعني لما زهد في ولاية الرحمن وأولياء الله سبحانه وتعالى من يذكرونه ويقربونه من الحق، التف على الشياطين الإنس والجن فزينوا لهم إيش طريق الغواية، فيحسب أنه مهتدي ويحسب أنه يحتاج الناس، يحتاج الناس يحتاجونه لتنويرهم وإفادتهم، وهو كما قال ابن تيمية أجهل من حمار أهله بس ما يدري هو. لذلك ذكر بصيغة استفهامية تفيد التشويق، إيه والله ودنا نتنبأ يا رب، الذين ضل سعيهم في الدنيا هم هؤلاء الذين يحسبون أنهم مهتدون وهم ليسوا على شيء. طيب كيف أعرف أني فعلا على بصيرة ولا من هؤلاء؟ أنت الآن مثلا أنت على حق ولا لا؟ على حق. كيف تعرف هذا؟ ممكن تكون من ذول اللي ضل سعيهم، يقول على حق وعلى باطل، كيف نميز؟ كل يدعي وصلا ايش بلا شو الدليل؟ فتصورتوا السؤال يا اخواني، ممكن واحد يقول طب انت تظنك على حق، وانت بعد يمكنك يعني ما انت على جاد، وانت تحسب انك على حق، ما وافق الكتاب والسنه، ما نجيب شيء من عندنا، والله نقول والله اني اميل لهذا كما يقول العقلانيون والاهل الذوق والكشف، والله احس مشاعر وتذوق المعنى، أحس أن هذا معنى ولا أخوك، لا ما فيه، قال الله قال رسول هدى وكتاب منير، منير الطريق ويوضح على بصيرة من ربه، هذه القضية. لذلك جوز العلماء أن يقول الإنسان إن شاء الله في الإيمان باعتبار ليس الثقة في الله وليس الشك اللي هي الاستثناء يسمونه في الإيمان في كتب العقيدة، هل يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ سؤال، هل يجوز أن تقول مؤمن إن شاء الله، أنا موحد إن شاء الله، أنا على جادة إن شاء الله، ولا ما يجوز؟ طيب في حالة يا أيها الفاضل، في حالة يجوز وفي حالة ما يجوز، تفضل أنت عارف عندك فيها شيء، تفضل. هذه مير ملمح طيب تربوي، هذه ذكرنا بعلي، هذا الملمح تربوي طيب، إذا قصد أن تزكية هذا مصيبة، لكن لاحظ أنه قال إن شاء الله، هذه قد تخفف وطأة التزكية. ممنوع أن يكون يشوبه شك، إذا كان عنده نوع شك هذه كارثة، قال إن شاء الله أنا مؤمن، يعني والله قد يكون فيه إيش أن فيه ما لا يوجب الإيمان، هذه قدح في التوحيد. أما إن قصد إيش إعانة من الله، مثل ما تقول أنا بروح إن شاء الله، أنا بأجري هالعقد إن شاء الله، أنا بسافر إن شاء الله، أنت جازم، بس تقصد التعلق إيش بالله، وأن الأمر لله عز وجل، أن هذا الإيمان ما كسبت إلا فضل الله، لو شاء سلبه كما وهبك إياه سبحانه وتعالى، فهذا المعنى جائز. لذلك أذكر بعض الإخوة اللي تعرضوا لتنصير في دراستهم في الغرب، يجيهم نصرين وعجز وناس وكتب وكذا، فيقول أحدهم جلس معي يعني طول، كنت أنا أطمع أني بعد أنا أقول الأخ أني أنا أحدث شك فيه ولا تكون سبب لهدايته، لكن كان الرجل مصر صاحب مبدأ يعني، يقول طول وأخذ من وقتي، يقول يوم شاف أنه أمام ما شاء الله رجل موحد جدار صلب، قال أبغى منك شيء واحد، قال وشو؟ قال أبيك تدعو الله أن الله يهديك. وش يقصد هو؟ لا يقصد يحدث ايش؟ شك فيك بس، لان احداث الشك خطير جدا. قال ان قصدت ان يهديني للدين الحق فانا الله هاديني، وان قصدت ان الله يثبتني ويزيدني من فضله فالله يهدينا جميعا، وندعو به في كل صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. فانصرف بائس، شاع أن الرجل ما عنده حتى ثغرة ينفذ ماء. إذن أسوأ الناس عند الله مما جعله في صيغة تشويقية استفهامية هم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع يحسب أنه على جادة. إذن الاستنارة بكتاب والسنة طلب العلم من أهله الاعتماد على المصادر الأصلية والذي ينير الحق. فإذا سئل عن مسألة تكون حاضر الأدلة حاضر القناعة حاضر الثقة بفضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ضل سعيهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. لاحظ الربط كفروا إيش بآيات ربهم ومنها إيش هذه الآيات. هذاك الآن العلماني لما وفقه الله قرأ القرآن قراءة متأملة قادته إيش لهداية. لكن يكفر بآيات الله كيف بتأتي الهداية؟ ما يمكن تأتي. هذه مصدر الهداية هو الهدى هو النور ولقائه كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. شو معنى حبط؟ لأن شكت لا يحبط النعملك حبط في اللغة بطل نعم من معانيها سقط ومن حبوط الدابة لما تأكل بعض الدواب تأكل بكثرة لما يكون في بداية العشب تطيح هذا حبوط الدابة أو تحمل أكثر من طاقتها وتسقط. هذا أعمالهم لو قدر لهم عمل من بر وصلة تسقط لأنها ما بنيت على أساس الإيمان. فلا بد من الإيمان حتى يقبل العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلها باء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فأوفى حسابه. وفي آية وصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضرر البعيد. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وش معنى هنا الوزن هنا؟ تفضل. وزن الأعمال هذا معنى ها؟ وزن الشخص و ما الاعتبار جميل ها؟ حسنات نعم ما له قيمة. صح في البخاري عند أبي هريرة نعم اهتمام ذكروا الإخوان أنه يؤتى بالرجل السمين في البخاري عند أبي هريرة ويوضع في الميزان ورجل سمين لكن كافر فلا يعدل في الميزان جناح بعوضة. بينما ازدرى بعض الصحابة ساقي ابن مسعود عبثت به الريح كادت تطير به في يوم عاصف فقالوا ما أدق ساقي شاف طيرة الثوب طلعت سيقانة فقال إنها تعدل عند الله جبل أحد. وأخذ منها العلماء مع هذا الحديث وذاك الحديث أن الأشخاص يوزنون كما توزن الأعمال. كيف يوزن الشخص؟ لأن الشخص متلبس بالعمل الشخص هو العمل. فلان كافر فاجر تقي فجوره بسبب معاصي أعماله السيئة وتقاب بسبب أعماله الطيبة. يا رب الثق الموازين يوم القيامة. وقيل الوزن للدواوين ويشهد لهذا حديث إيش البطاقة واحد صحيح يؤتى برجل له ينشر له 99 سجل كل سجل مد البصر ويسأل هل تعلم لك شيء من الأعمال الصالحة؟ قال ما أخبر شيء. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة وتوضع تلك السجلات فتطيش بتلك السجلات. سلام فضله عبد بن القيم رحمه الله ما ترك الحديث يمر وكان هذا موضوع حديثنا أمس في النظيم في الرياض في معنى التوحيد. إن بعض الناس كما قال ابن القيم البطاقة فيها رزانة فيها ثقل بعض البطاقات ما لها قيمة مكتوب فيها رأي بس ما لها قيمة لأن هذه في لحظة كان فيها تعظيم لله وطوحت بتلك الخطايا. مثل ما قال رحمه الله في نفس السياق في المدارج ما قام بالمرأة البغي عندما سقط الكلب قام فيها من التعظيم والرحمة بذلك المخلوق حتى غرت بنفسها أوشكت على الهلاك وتواضعت لكلب جرت العادة بضربه وازدراءه. فهذا القدر من التعظيم لله والتواضع أوجب محو ما عندها من البغاء. لأن بعض إخواننا قد يفهم هذا الفهم إيش سطحي ويرتكب بعض الحماقات بسبب هذا، يقول الحمد لله إذا هذه تسقي كلمة أنا بسقي المسلمين مو بسقي كلمة، وهذا جهل. وأنا عندي لا إله إلا الله بطاقة والحمد لله. الإنسان ينبغي ينظر في كلام العلماء عن الحديث فهمها فهم صحيح. فحبطت أعمالهم. إذن الوزن قلنا إيش؟ الأشخاص، الوزن إيش؟ للسجلات، والوزن للأعمال. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مفهوم المخالفة عند الأصوليين، بل دلت الآيات على المعنى الآخر، أن الله يقيم وزن لبعض خلقه ممن أقاموا وزنا لدينه وشرعه فأقام لهم وزنا، فكان بعضهم عند الله وجيها. معنى وجيها له وجهة عند الله، وبعض الناس لا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا ينظر لهم سبحانه وتعالى ولا لهم أي قيمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولياء الصادقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. شو معنى الفردوس؟ طيب هذا معنى علو، يعني فردوس، الفردوس يعني البستان، لما يقال فردوس يعني بستان فيه من كل ما لذ وطاب من المطاعم والفواكه وحسن المنظر. قيل جنات الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، وقال بعضهم كل الجنة كلها فيها ثمار وكلها جنان وكلها فيها خيرات الحسان. جنات الفردوس نزلا. شو الفرق بين نزل ومنزل؟ النزل هو عدة الضيافة، والله الضيافة من المضيف أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى في جنة النعيم. يا رب تكرمني وإياكم بجنته. يا الله يا ربي حي قيوم. لكن مرة أخرى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. كان لهم، لم تفيد الاختصاص، لهم جنات الفردوس يا رب، لأنهم اختصهم الله بالطاعة والعبادة، يختص برحمته من يشاء، بذل أنفسهم في نفع الناس، في الصدقة، في الاهتمام بالناس، فالله يختصهم برحمته سبحانه وتعالى. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، لأنه قد يكون في منغص، قد تنزل منزل رائق وجميل ثم يأتيك الخبر بشو الارتحال، فتتحول لحظة الارتحال إلى إيش؟ نغص وهم ونكد، فيدخلون هذه الجنة المزينة ويقال لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تبقوا فلا تخرجوا. وخذ من الوعود التي رواها مسلم في الصحيح ودلت عليها الآيات، بل قال يا الله لا يبغون عنها حولا. وش معنى لا يبغون عنها حولا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني يكون ممن هؤلاء، ممن يكون شأنهم لا يبغون عنها. ليش ما يبغون عنها حولا؟ ليست حب التغيير نزعة إنسانية؟ تفضل. طيب بما فيها من النعيم، جميل، منتهى اللذة. محمد ما يمكن الإنسان، عقل الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى خلق العقل في طموح وفي تصور، مستوى الجنة فوق مستوى الطموح، فما يتصور أن في شيء أفضل من كذا، فليش يبغى حولا؟ ما يتصور أن في شيء أحسن من كذا. لكن الإنسان في الدنيا ذي لا، عنده تطلعات، عنده طموح، عنده. ثم كما قيل غير مرة أن في الجنة تنوع أصلا في كل مرة على مستوى الحريات، إذا رآها وش يقول؟ لقد ازددت بعدي حسنا، يضيف عليها عز وجل، تراها بمنظر بهي غير الأول. الطعام، الشراب، الفاكهة، كل ما كما قال سبحانه في سورة البقرة، كلما رزقهم من ثمرة رزق ايش؟ قالوا هذا الذي رزقنا ايش؟ من قبل، واتوا به متشابه. كل بس انت كل تجد طعم جديد. سبحان الله، نسأل الله سبحانه المتعة ليكم بالجنة. فلا يبغون عنها حولا، لأنه ما تحولوا عن المعاصي، عن الطاعات إلى المعاصي، فلا يتحولون عن هذه الجنة. على جادة. لذلك كنت أسأل أبا عبد الله أن مقترح بين الأذان والإقامة, كان البارح في محاضرة وكان معنى التوحيد, أنه قلت لأخي فرصة يعني بين الأذان والإقامة بنتكلم عن التوحيد عصمة تذكرون ولا لا؟ طيب وش التوحيد اللي بيعصمنا من النار ويعصمنا من 11 سبب عصمة ولا لا؟ ولكن كان لقاء البارح مع بعض الدعاة الفاضل جزاهم الله خير وقلت وش تبون؟ قالوا نبي نتحدث عن الثبات. فعاد ابو عبد الله يقول نبي نتحدث عن الثبات, اننا بحاجه للثبات. فماذا تريدون؟ انا عجلت بالسؤال من الان, هل تريدون بين الاذان والاقامه نجعله عن هذه العقيده العاصمه مش معناها, ولا اسباب الثبات حتى نثبت حتى ما نتحول؟ اسباب الثبات, نسال الله سبحانه وتعالى يثبتنا واياكم. وبما أني دخلت في موضوع المشاورة, موضوع الدرس السبت أو الثلاثاء, أنا مثلا الثلاثاء عندنا الديوانية ندعوكم لها الثلاثاء هذا إن شاء الله, ضيفنا مميز في موضوع مميز على سمات المنهج العقلي, بعض الناس اللي عندهم نزاعات عقلية وكذا والعقل يوجب كذا, هذا رجال متخصص ورسالته الدكتوراه في المنهج العقلاني المعاصر, ثلاثاء في الديوانية في العفش إن شاء الله, ويرسم لها إن شاء الله توصيف في ثلاثاء في الصفحة وفي صفحتي وصفحة الديوانية. والثلاثاء اللي بعده مشكلة آخر ثلاثاء عندي طبعا كلها بعد العشاء لكن تصير مرتبط باللقاء, درس في الدلم في أول ثلاثاء, والسبت مشكلة مشربك يعني, السبت هذا كان في الرياض بعد أسبوعين في الرياض, السبت الجاي عندي دورة, السبت اللي قبله كان في تبوك, فما عاد فيه سوى ثلاثاء أو سبت إلا بعد أسبوعين. فماذا رأيكم؟ إن كان ما يناسب كل الثلاثاء نشتكي إلى الله ونمشي مثلا قبل نهاية الدرس بخمس دقائق ونمشي للدلم ونمشي للعفجة ومشكلة. إن كان السبت يناسبكم مرحبا هلا, بس ما في إلا بعد أسبوعين لا لدرس كشف الشبهات, وبين الأذان والإقامة العقيدة قصدي شو اسمه الأربعين النووية. فمن اللي يرون بالسبت أيها الأفاضل؟ من اللي يرون بالسبت؟ طيب من اللي يرون بالأحد؟ قصدي الثلاثاء كفتان متساويتان, إذن تحملوا منا يوم السبت, تحملوا الله يحفظكم جزاكم الله خير. لا بعد أسبوعين, السبت القادم عندي مشاركة في دورة, والسبت اللي بعده في الرياض محاضرة, والثلاثاء هذا اللي هو الديوانية, والثلاثاء اللي بعده الدلم, لكن السبت بعد القادم إن شاء الله, بعد القادم, وبنخبر هنا إن شاء الله وبيعلن الإعلان إن شاء الله تعالى. طيب إذن يقول سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وش معنى هذه الآية؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تتفضل فهد. المداد الحبر نعم. يا الله لو كان البحر حبرا وكانت أشجار الدنيا أقلاما لتكسرت الأقلام وجفت البحار ما نفدت كلمات الله. طيب وش المقصود بكلماته هنا التي لا تنفد؟ وش المقصود بكلماته؟ تفضل. في القدر ما كتب في اللوح المحفوظ جميل, وحكمه ومواعظه. أحيانا الناس يقولون فلان ولله المثل الأعلى علامة, إذا تكلم أبحر وإذا تكلم أسكت, فيدرك الناس سعة علمه من كلامه, تفجر بالمعلومات تاريخ اللغة شعر. أليس الله عز وجل كلماته أتم؟ أليس الله هو العالم بكل شيء؟ وما أوتيتم من علم الله قليلا. فانظر هذا التصوير. لذلك قال ولو أن ويقول قل أن قل لو أن, لو أن في ذكرنا أول آية هذه سياقنا عند النبي آية أخرى والمحر يبدهم بعد السبحة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو أنما في الأرض من شيرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبحة أبحر ما نفذت كلمات الله. يا الله أبحر قال ما قال بحر، قال ابن كثير بحر بعد بحر ينفذ، بحر بعد بحر وبحر بعد بحر، سمها بلغة الجغرافيا محيط بعد محيط ما نفذت كلمات الله. يا الله ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا حديث عن بشريته وعن نبوته في نفس الوقت، لأن المشركين تعجبوا من كونه نبي وهو في بشريته، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، شلون هذا يكون رسول مكلف ومبلغ عن الله؟ وش اللي يمنع بشر؟ لكن الله عز وجل اصطفاه من بين الناس، يصطفي ملائكة الرسل من الناس، وجعله متلقيا لكلماته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قل إنما أنا بشر مثلكم فقط يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هنا ما قال يوحى إلي أن كذا حرام، هذه من جملة الواجبات. أعظم ما أوحي به إلي التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليك. يخص الوحي بهذه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أعظم ما اختص به الوحي التوحيد، أس العقيدة منطلق العمل. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، يا ربي تجعلوا إياكم من يرجو لقاء ربه. والرجاء هنا وش المقصود فيه؟ هل التوقع يعني ولا المعتقد؟ غلبة اليقين، يرجو لقاء حقيقيا. فمن عظم الله واستشعر عظمة الله ورجى لقاء الله سيعمل. وهكذا من يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من كان يرجو الله، لما يرجو الله يقتدي بأي شيء. شوف شباب الله يصلحهم ولسنا يائسين، يحتاجون إلى عصف، يحتاجون إلى تنظيف، أن يعظم الله في نفوسهم وأن يدعون إلى الله حتى يقومون بواجب الاقتداء. أما تريد يقتدي برسول الله بحديث عن رسول الله وحياته وتصرفاته بدون ما يرجو لقاء الله ويعظم عنده قدر الدين، ما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عظم قدر أشخاص في نفسه فاقتدى بهم وخالف المجتمع واحتشى بذلك. إذن فمن كان يرجو لقاء الله لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شو معنى عملا صالحا؟ شو معنى عملا صالح؟ عمل الصالح بس، عمل الصالح على السنة. لذلك قال بعدها ولا يشرك ربه، العمل الصالح على السنة، فاسد هو على السنة. البدع فاسدة ولا العمل الصالح فاسد؟ عمل الصالح على السنة، صلي كمرة وصلي. ثم ذكر الشرط الثاني ولا يشرك بعباده ربي أحدا، إخلاص جناح العمل، نسأل الله يرزقنا وإياكم إخلاص والمتابعة. وهذه إن شاء الله تعالى يجي لها إشارة، حتى أحد الأخوة الله يحفظه أرسل رسالة يطلب الحديث عن علامات قبول العمل الصالح، وما أدري كيف ندخلها في موضوع الثبات، لكن ممكن يقال هنا حتى يبقى متسع أن نبدأ إن شاء الله في الإسراء، أن من عملات قبول العمل الصالح أن يستمر في العمل الصالح، أن ينشأ في صدره ولا يعجب ويكون عنده نشاط في الطاعة، هذه من علامات القبول. لذلك قالوا من علامات الحسنة قبول الحسنة أن تتبع عيش الحسنة، ومن علامات الفسق كما قال ابن القيم في جواب الكافي اختات دعي، يبدأ مثل اللي حفر وينهار التل، تبدأ تنهار حياته، زنا، غيبة، نميمة، ما يتورع في عقد ربوي، خلاص تبدأ تتساقط حياته تتكركب. لكن لما يبدأ يتوجه يبدأ يصعد سبحان الله العظيم. نسأل سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم العمل الصالح ويشرح صدورنا للإسلام.